الله لا ضاقت عليك الوسيا تلقى البشر ما بين صدى ولا الله لا ضاقت عليك الوسيا تلقى البشر ما بين صدى ولا وتلقى تزه المرتوي بالخديعة لا ما تميز من هذا تلتجينا لا ما تميز من هذا تلتجينا الله لا ضاقت عليك الوسيعة تلقى البشر ما بين صده وميلا الله لا ضاقت عليك الوسيعة تلقى البشر ما بين صده وميلا وتلقى تزهد المتويبة الخديعة لا ما تميز من هدى تلتجينا لا ما تميز من هدى تلتجينا لا ما تصدق صالصة الذريعة غصب تهجس في حصاد الحصيلة ودام التصد صار سد الذريعة غصب تهجس في حصاد الحصيلة ويقطع كيا وقت الردى والقطيعة ويقطع خليل ما يقدر خليلا يقطعك يا وقت الردى والقطيعة ويقطع خليل ما يقدر خليلا يقطع خليل ما يقدر خليلا الله لا ضاقت عليك الوسيعة تلقى البشر ما بين صده وميلا الله لا ضاقت عليك الوسيعة تلقى البشر ما بين صده وميلا وتلقى تزهد المستوي بالخديعة لا ما تميز من هدى تلتجينا لا ما تميز من هدى تلتجينا وين أنت يلي تنتفض للفجيعة سيفين مجرب للأمور الثقيلة وين أنت يلي تنتفض للفجيعة وسيفين مجرب للأمور الثقيلة وفيها الفعايل والجمايل طبيعة رجل ليادك الصدر ترتكي فيها الفعايل والجمايل طبيعة ورجل ليادك الصدر ترتكي ورجل ليادك الصدر ترتكي الله لا ضاقت عليك الوسيعة تلقى البشر ما بين صده وميلا الله لا ضاقت عليك الوسيعة تلقى البشر ما بين صده وميلا وتلقى تزهد المستوي بالخديعة لا ما تميز من هدى تلتجينا لا ما تميز من هدى تلتجينا يكفي فخر لا من تعلى صنيعة في موقف تلقى الفعايل قليلة يكفي فخر لا من تعلى صنيعة في موقف تلقى الفعايل قليلة ويبقى الوفا وسط الحنايا وديعة في خفق لازم يرد الجميلة ويبقى الوفا وسط الحنايا وديعة في خفق لازم يرد الجميلة منافق لازم يرد جميل الله إلى ضاقت عليك الوسيعة تلقى البشرنا بين صدق وملا Yeah.